بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اخوات الايمان والاسلام، عوض طيب مبارك الى القرآن الكريم، وجاءكم العالم القرآني الاذاعي اهل القرية باتحاد الاذاعة والتلفزيون وقارئ دول عربية العالم الاسلامي. فهذا قال الشيخ احمد الشحات لشين سائلين المولى له التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. قال قوما صالحين وَإِنَّا

بدم كذب

بما صدق الله العظيم.

الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن صدق الله العظيم. وبعد إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم تلا على ما سمح الله قارئ نجاعة الهجوم وقارئ الدول العربية العالم الإسلامي فاضلة قارئ الشيخ أحمد الشحات لشين القارئ والمقيم بمدينة نظام فلت على ما سمح الله من إدم وجهات النزاعات العالية دولة محمد سلام ببرامته شركة علماء الهندسة الكهربائية لارض حج زكريا الجلبي في مدينة السيب اللوي. وقلنا لكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى لصاحب الحج عبد سنة إدارة المحاسب محمد رفع سنة وأخير رفع سنة بني السيب اللوي. الخدمة الممتازة تطلب المتر عصام صلاح بمدينة السيب اللوي. وأشكر الله وسعيكم جميعا.